الكلام سمعت فينصح الله كأنه متكلم مريد كذلك فعال لما يريد كذلك لأن يعني كل هذه صفة كمال. ومن فوائد هذه الكريمة أن المنافقين إذا قاموا أن المنافقين يصلون أن المنافقين يصلون لكن هل تقبل منهم صلاتهم؟ لا لا تقبل لأن الله تعالى قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يكون الصلاة إلا وهم كسالى مع أن النفقة نفعها متعد ومع ذلك لا تقبل فكيف العبادة التي نفعها غير متعد فإنها من باب أولى أن لا تقبل فصلاتهم لا تقبل لكن هم يصلون يصلون مراعاة للناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم إذا أدوا الصلاة مراعاة يؤدونها إيش بكسل بكسل وبرود وعدم نشاط. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أدى الصلاة على وجه الكسل ففيه شبه بمن رحمك الله ففيه شبه بالمنافق فاحذر أن تكون مشابها للمنافق. أد الصلاة بنشاط وفرح وسرور والله إن المؤمن حقا لا يفرح إذا أقبل في الصلاة لأنه سوف يقف بين يدي الله ناجيه. وإذا كان الواحد منا يفرح أنه سيلاقي صديقه أو خليله ويعد لذلك العدة فما بالك بإيش بملاقاة الله عز وجل ومناجاته. ولهذا إذا رأيت من نفسك كسل في الصلاة فاتهم نفسك فأنت بلا شك منافق مشابه للمنافقين في هذه الخصلة لكن اتهم نفسك عدل مسيرتك إلى الله عز وجل لا تتهاون لأن ربما يكون عندك تهاون الآن تهاون بسيط لكن يزداد حتى تكون الصلاة عندك أثقل شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من راء الناس بعمله الصالح ففيه شبه ممن من المنافقين. والرياء بابه واسع ليس في الصلاة والنفقة والصوم والحج لا أوسع من هذا. حتى الإنسان لو أنه لبس ثيابا رثة ليظهر الناس بالمظهر الزاهد فهو إيش فهو مراء. ولذلك لا تظن أن الرياء يختص بالعبادات المحضة قد يكون في أي شيء كل شيء تظهر للناس أنك تتقرب به إلى الله ليراك الناس فإنه رياء والعياذ بالله رياء محبط للعمل رياء محبط للعمل. لأن الله يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشرك فالله غني عنه نحن مضطرون إليه وهو في غنى كامل عنه. فإذا أشركنا بالله نعوذ بالله من الشرك إذا أشركنا به أحدا فإنه لن يقبله منه هو أغنى الشركاء عن الشرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من مراعاة الناس شرع الناس به الناس ينفعونك لا ولا يضرون إنما الذي ينفعك ويضرك هو الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرون. لا تهتم بالناس مدحوك أو قدحوا فيك أهم شيء أن تنظر إلى رضا الله عز وجل أبعد بعدا تاما عن الرياء. ولكن هنا مسألة وهو أن الشيطان يأتي الإنسان فيقول إن صليت فقد رأيت وإن حسنت صلاتك فقد رأيت وهو بعيد من هذا. فهل يترك تحسين الصلاة خوفا من ذلك أو يترك العبادة خوفا من ذلك؟ لا هذا من مثبطات الشيطان للإنسان ولكن ليشق طريقه وليستمر ويستعين بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت إلى هذا الوساوس. لأن الشيطان يتمنى أن لا نعبد الله لأنه عصى الله فيريد أن يعصى الناس ربهم أيضا.

ومع ذلك كانوا بعد هذا ايش كانوا؟ كانوا قادة وكانوا شجعانا في نصرة الإسلام وهزيمة الكفار. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. فإذا علم الله في قلب الإنسان خيرا، ونسأل الله أن يجعل قلوبنا وقلوبكم هكذا، هداه الإسلام. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فإذا علم الله من قلب العبد الخير وفقه له وهداه، حتى وإن ضل فالعاقبة إيش؟ الهداية. العاقبة أن الله يهديه. ومن يهد الله فلن تجد له سبيلا. سبيلا هذه نكرة في سياق النفي، فلن تجد له نصيرا فتعم كل سبيل. لا يمكن أن يكون سبيل لمن أراد الله ضلالا. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. نعم. ربما ينقذف في قلوبهم بعض الشيء، أما ذكر اللسان والجوارح ما في إشكال. ذكرهم الله باللسان والجوارح ما في إشكال، ما في إشكال. لكن ذكر الله بالقلوب وهو الذي قلنا أنه يكون بالقلب، قد ينقذف في ذهن هذا. ولهذا قال آمنوا ثم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. نعم. من علم نفاقه خلاف نفاقه ظاهرة، لكن إذا علمنا نفاقه نعرف هذا الرجل يذهب منا من عند مجالس الذكر يروح إلى إلى إلى إلى إلى الكفر والفسقة ويكون معه. ولهذا من علم نفاقه وجب قتله. وهل تقبل توبة أو لا؟ على خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تقبل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بعض الناقدين، يعلم علما يقين، لكنه لم يقتل خوفا من التنفير عن الإسلام. ولهذا قال لا يتحدث الناس إلا محمدا يقتل أصحابه. وهذه نقطة يجب التفطن لها، إن أننا إذا علمنا نفاق شخص وجب أن نجري عليه أحكام الردة، وجب أن نجري عليه أحكام الردة. ولا نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن له أن امتنع من قتله لهذه الفائدة العظيمة. كل فعل يطلق عليه، كل فعل يطلق عليه المصير. هذه معلوم باب الأفعال، كل فعل يشتق من صفة، كل فعل يعني يشتق من صفة. فإذا قال الله يستهزئ به، فيها تصفة الاستهزاء. نعم يصح. نعم والله يلعن، ونقول إنه لاعن من يستحق اللعن، ونقول إن لعنة الله على من يستحق اللعن. هو أصوى الفعل مشتق من الصفة، ضرر مشتق منين؟ نعم. بين ذلك فسرها بقول، أي بين ذلك الحال، وهي أنه تارة مع المنافقين مع الكفار وتارة مع المؤمنين. نعم.

وألف.